ما بعدها مستبعد حصوله، عكس إذا، لأن إذا ما بعدها متوقع وقوعه، وإن ما بعدها مشكوك في وقوعه مستبعد. إن نكثوا، نكثوا نقضوا، والنكث هو النقض، ومن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. فالنكث هو أن تعيد الشيء الذي أتقنته إلى مادته الأولى، تعيد هذا النسج إلى صوف، أو الثياب إلى وبر، أو إلى شعر، أو إلى يعني كتان أو قطن، تعيد المادة إلى حالتها الأولى، تنكثه تنقضه ترجعه. إذن وإن نقضوا ونكثوا أيمانهم التي عقدوها معكم ولم يوفوا بها، أو وإن نقضوا أو نكثوا إيمانهم، على القراءة الأخرى إيمانهم أي كفروا، أيمانهم أو إيمانهم، وإيمانهم محتمل للإيمان ومحتمل للأمان، أنهم أعطوا أمانا فنقضوه، أو إيمان دخلوا في الإسلام فكفروا به، أو جعلوا عهودا وعقودا فنقضوها. إذن إن نكثوا ما عملوا، سواء كان كفر أو نقض للعهد الذي بينكم وبينهم، فقاتلوا أئمة الكفر. لاحظوا هنا أنه أظهر في محل الإضمار، ما قال فقاتلوهم، تسجيلا عليهم وبيانا لخساسة الصفة التي هم عليها، وأنهم حري بهم أن يقاتلوا، لأنهم أصبحوا قدوة في الضلال وفي اتخاذ الطريق للإفساد وفي الكفر وفي نقض العهد. إذن هؤلاء الذين إن تابوا وبرهنوا على توبتهم بالعمل الظاهر، فأخبر أنهم إخواننا، وأنه بين الآيات والحجج والبراهين لمن له علم، ثم عاد الكلام وقال وإن قضى هؤلاء الكفار العهود التي بينكم وبينهم، أو إن كفروا، أو إن يعني لم يقوموا بالأمان الذي أعطي لهم، فقاتلوهم. وأظهر هنا لتسجيل القضية عليهم، ولأنهم في هذا الجانب أصبحوا قدوة لغيرهم، فحري بأن يقاتلوا وبأن يوقفوا على عند حدهم. فقال فقاتلوا أئمة الكفر، أئمة جمع إمام، أئمة أئمة أئمة أئمة هي الأصل، أئمة أصلها أئمة، فوقع فيها يعني قن. أئمة الكفر هم الذين يقتدى بهم في الضلال. لماذا نقاتلهم؟ لأنهم لا عهد لهم، لعلهم بذلك القتال وبذلك العمل ينتهون عما هم عليه من الضلال ومن إظهار العداء لهذا الدين. إذن الكفار الذين لهم عهد أو لهم صلح مع المسلمين، إذا نقضوا عهدهم فيجوز للمسلمين أن يقاتلوهم، بل يبقى مالهم وأنفسهم وذراريهم غنيمة للمسلمين حلال. لكن إذا عهد المسلمون الكفار أو أمنوهم، يحرم عليهم أن يظلموهم أو أن يعتدوا عليهم، بل إذا خافوا منهم النقض ينبغي أن يخبروهم قبل القتال أن الذي بينهم وبينهم قد زاد، كما قال وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فانبذ إليهم على علم منك ومنهم تستويان فيه، حتى لا يقال إن المسلمين ينقضون العهود. هنا قال فقاتلوا أئمة الكفر، ما قال اقتلوهم، قال قاتلوهم، يعني تطالبهم بالرجوع إلى التوبة أو إلى دفع الجزية، فإن امتنعوا تقاتلوهم، فإن ظفرتم بهم فالمسلمون مخيرون فيهم بين المن والفداء، وبين القتل، فسدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فقاتلوا أئمة الكفر، يعني قادة الكفر، إنهم لا إيمان لهم أو لا إيمان لهم، لعلهم بذلك القتال يكفون عن أذية الإسلام والمسلمين وعن الوقوف في وجه الدعوة، لعلهم ينتهون يكفون. ثم فتح الباب وهيج المسلمين وحمسهم على هذا الأمر فقال ألا تقاتلون، الهمزة للاستفهام ولا نافية أو زائدة، والقول الصحيح أن ألا حرف تحضيد، ألا إنهم هم المفسدون، ألا تقاتلون، ألا وبل يتواردان في بعض الأماكن من الألا إنهم، ولكن هنا ألا تقاتلون هذا حرف عرض، قاتلوهم، ألا تقاتلون بمعنى قاتلوهم، هل لا قاتلتموهم قوما، يعني أعداء ضررهم كبير، قد نكثوا أيمانهم، نكثوا نقضوا أيمانهم التي عاهدكم بها وهموا بإخراج الرسول. هذا الكلام مجمل، هل المقصود من مكة؟ هل المقصود في بدر؟ هل المقصود بعد تبوك وأنهم اجتمعوا وقالوا نغزو المدينة ونوقع بهم في غرة؟ أقوال للعلماء. وهم أي الكفار بدأوكم بالقتال أول مرة في بدر بعد أن نجى الله لهم العير، قالوا نأتي لبدر وننحر ونفعل ونفعل ونظهر للناس أننا على قوة، فلا تزال العرب تهابنا، بدأوكم بالقتال أول مرة، أتخشونهم؟ أتخافونهم؟ لا ينبغي لكم ذلك، بل الله أحق أن تخشوه وتخافوه، لأنه الكريم القادر الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يدافع عن المؤمنين والأتقياء، الذي يدمر الكفار ويهزمهم، أتخشونهم أتخافونهم؟ الله أحق أن تخشوه، وقد قال لكم قاتلوهم، وأمره واجب ومتحتم عليكم. إن كنتم مؤمنين فقاتلوهم، قاتلوهم، هذا أمر صريح، حمس وهيئ ووضح ثم قال قاتلوهم، أمر صريح. وهنا وقفة، لأن الناس الآن بعضها يقول الإسلام جاء لرد الهجوم بس، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، وبعضهم يقول الإسلام جاء ليرغم الناس على الدين، وهذا يتعارض مع قوله حتى يعطوا الجزية عن يدي، فهذا إقرار لهم على الكفر إذا أذعنوا. وبعضهم قال الإسلام يقاتل الكفار حتى يكون العلو لدين الله وتبقى الإدارات بيد العالم بيد المسلمين، وهذا الذي يسعفه الدليل أن الإسلام مطالب بأن تبقى الإدارات في العالم بيد من؟ المسلمين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، شريطة الإذعان، لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. فإذا كان ذلك ظهر الصدق وظهر السماحة وظهر العدل ورد الكفر والظلم والطغيان، وأصبحت الأرض مشاع فيها العدالة، فأتى الله بالخير ودفع الشر وسعدت البشرية. لذلك أي بلد يدخله الإسلام ويكون الداخلون متمثلين للدين، فأهل ذلك البلد يدخلون في دين الله، لأن أكبر ما يدخل الناس في الإسلام السلوك الإسلامي. لذلك الإسلام يطالب بالصدق، يطالب بالعدالة، يطالب بالنزاهة، ينهى عن الظلم، ينهى عن الغش، ينهى عن المعاصي. فأكبر دعوة للدين أن يتمثله الواحد منا. التمثل هو الدعوة الحقيقية، هو الذي لا يمكن أن ينكر تمثل الدين. فلذلك أكبر بلد مسلم الآن ما هو؟ إندونيسيا. دخلها الإسلام بفضل الله، ثم بفضل بعض التجار من المسلمين من هذه الجزيرة، ذهبوا هناك تجارا وكانوا على دين وخلق، فلما رآهم أهل البلد أعجبوا بطريقتهم فدخلوا في الإسلام بالسلوك. أما المشكلة التي نعيشها أننا نتكلم ولا نعمل، الحقائق في واد والأقوال في واد، والإسلام دين قائم على ما لا، الحياة قائمة على ميزان العدل، الدنيا لا يمكن تقوم إلا بالعدل. لذلك قال العلماء: الدولة الكافرة العادلة تبقى وهي كافرة، والدولة المسلمة إذا كانت ظالمة تزول بسبب الظلم. لا يوجد شيء أضر من الظلم. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء لما أتى للدولة الأموية في الأندلس، قال: ولا نطيل في الدولة الأموية في الأندلس لأنها كانت غير شرعية. قال العلماء: إذا عدم شرعيتها هو الذي سبب لها الزوال، لأن المعاصي تزيل النعم. لماذا راحت الأندلس؟ قالوا: لأنها كانت غير شرعية. وكل مشكلة تحدث في العالم وراها معصية. إذا قاتلوهم هؤلاء الكفار إن نقضوا العهد، قاتلوهم أمر للوجوب. ولكن نقاتلهم لإعلاء كلمة الله ونخبرهم، ولا نظلمهم، ولا نقاتلهم حتى ينقضوا العهد ويكون الأمر في مجاريه، بعدين يعذبهم الله بأيديكم. إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، يذلهم في الدنيا وينصركم عليهم، بعدين ويشفي صدور قوم مؤمنين وهم خزاعة الذين ساعدت قريش عليهم كنانة فظلموهم وأوقعوا بهم، فإنكم إن فعلتم ذلك وهزمتموهم زال ما في قلوب المسلمين من الألم من ظلم الكفار لهم ومن تسلطهم عليهم. ثم قال: ويتوب الله على من يشاء. إذن إن قاتلتموهم هذه محفزات ومرغبات من الله، والله لا يخلف الميعاد، لكن لا بد أن يكون القتال مبني على ماذا؟ على عدم ظلم، على إعداد، الإعداد، لأن قتال الكفار لا بد أن يكون بالإعداد الحسي والمعنوي، لأننا مطالبون بمقاتلة الكفار لكن بعد الإعداد، الإعداد الحسي ما نستطيع. قال: وأعدوا لهم، ألا إن القوة الرمي ومن رباط الخيل، وكل وقت له إعداده، والإعداد المعنوي أن نلتجئ إلى الله ونستقيم على دينه ونبتعد عن المعاصي. فإذا قام المسلمون بالركنين حتما يأتي الله بالنصر، لأنه قال أوفوا بعهدي، وقلنا إن المسلمين لما قاموا بالركنين في غزوة الخندق الأحزاب الله نصرهم، جاء كل من في الأرض يقاطع المسلمين وهم قلة، وجاءتهم قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهي قبائل مختلطة، وجاءوا من فوق المدينة من جهة الشرق ومن أسفلها من جهة الغرب، حتى وصف الله الموقف وقال وزغت الأبصار، أو جاءكم من فوق وإن زغت الأبصار وبلغت القلوب، هذا تعبير عن شدة الخوف، وبلغت القلوب الحناجر يعني تعبير عن شدة الخوف. ماذا فعل المسلمون؟ قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق. قال سلمان كنا إذا خفنا خندقنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق ورأى فيه من الكرامات ومن العجائب ما لا يعلمه إلا الله، يضرب ويقول فتحت لي خزائن كسرى وقيصر. لما صعبت عليهم حجرة جاء هو وضربها فتكسرت. هذه النبوة، وهذه الأشياء مأمور بقيام الأسباب بها، وإلا جبريل لو أراد الله أن يضع جناحه تحت كل البلد ويقلبه كما فعل بقرى لوط، ولكن أراد أن تكون الأمور في الدنيا بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، جعل الأمور بالأسباب، لذلك أمر بحفر الخندق وهذا الركن المادي. ثم التجأوا إلى الله وآمنوا به ودعوه وعلموا أن لا طاقة لهم إلا به، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن المسلمون ينتصرون أولا بالإعداد الحسي، ثانيا الإعداد المعنوي. فالإعداد الحسي ما نستطيع ولو عصى، والإعداد المعنوي نستقيم ونسأل الله ونبتعد عن معاصي الله ونمتثل أوامر الله ونجتنب نواهي الله ونلتجئ إلى الله. فإذا فعلنا ذلك حتما ربنا ينصرنا، لأنه قال إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، وكان وعد الله مفعولا. إذن قاتلوهم، هؤلاء الذين نقضوا العهود يعذبهم جواب الشر، إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يؤسرون يقتلون يجرحون ويخزيهم يذلهم يجعلهم أسراء يجعلهم عبيد، وينصركم عليهم. بعدين قال ويشفي صدور قوم مؤمنين لما حصل فيهم من ظلم هؤلاء واعتداهم عليه في قلوبهم من الألم ومن الحنقة، إذا رأوهم انهزموا ووقعوا في الورطة وفي الهلكة زال ما في قلوب المسلمين. ثم قال ويتوب الله على من يشاء، ويتوب الله على من يشاء، والله جل وعلا عليم حكيم. يتوب الله على من يشاء، يدخل فيها أبو سفيان ومن معه ممن كانوا في بدر كفار وفي أحد، ثم بعد ذلك هيأ لهم الله التوبة وتابوا وأصبحوا من صالح المسلمين. ولذلك الجملة هنا مستأنفة، لأن القتال ليس له علاقة بالتوبة، وإنما القتال له علاقة بالتعذيب وبالنصر وبخزيهم وبشفاء الصدور. أما توبتهم لا علاقة لها بالقتال، وإنما هو شيء يحدثه الله إذا أراد ذلك، إذن فلم يتعلق بالأمر بالقتال وإنما جاء مستأنفا. ويتوب الله من بعد ذلك ومن بعد المعركة على من يشاء من عباده، ويدخل في أولئك أبو سفيان ومن معه ممن هيأ الله لهم التوبة. والله عليم بنياتكم، حكيم في تشريعه، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم، عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. ثم قال أم حسبتم، الهمزة للإنكار، أم أبل حسبتم إضراب، أظننتم أو اعتقدتم أن تتركوا هكذا ولما يظهر الله الذين آمنوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا دخيلة؟ لا، لا تتركوا حتى يظهر الصادق من الكاذب، وحتى نمحصكم، وحتى نختبركم، حتى إيش؟ يظهر كل شيء في محله. بل أحسبتم أن تتركوا هكذا ولما يعلم علما تقوم به الحجة يظهر الله الذين آمنوا منكم، يوضحهم، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين الوليجة، الوليجة هو الدخيلة في القوم من غيرهم. ولذلك بعضهم يقول هؤلاء نخاف الدوائر، كما قال في سورة المائدة ما لا قال الله تعالى عن المنافقين، ما قال في عن المنافقين في سورة المائدة أنهم يخافون الدوائر، وأن هؤلاء يتخذوهم دخيلة ليوم إيش؟ ليوم كريهة. فالله قال أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يتخذون منهم وليجة قائلين نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن أظننتم أن تتركوا هكذا ولم يبتليكم ويختبركم حتى يظهر الصادق من الكاذب. ولذلك قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. وقال أحسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حقا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين دخيلة، دخيلة في الكفار، يبلغونهم أمر المسلمين، يطلعونهم على سرائر المسلمين، يجعلون بينهم وبينهم صداقة لعل أن يقع شيء، الله أحق أن تخشوه، فهو القادر وهو الكريم وهو الذي يعز وهو الذي يذل وهو الذي ينصر. فلا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك. إذن ظننتم أن تتركوا هكذا حتى يختبركم ويبتليكم ويظهر الصادق من الكاذب، كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن أم حسبتم أظننتم أن تتركوا هكذا ولم كلهم ينفي، ولكن لما متوقع أن اللي بعدها يقع، لم نفي للماضي تجعل المضارع ماضيا، حرف نفي وجزم وقل، ولما متوقع أن يقع ولما يظهر الله الحمد لله نديكم الله سبحانه. والوليجة الدخيلة في الشيء من غيره، ويقال فلان وليجة في بني فلان، أي ليس منهم، والله خبير بعملكم أو بالذي تعملونه. إذن هذه الآيات تبين أن هذه الدنيا ابتلاء واختبار، وأن العاقل فيها ينبغي أن ينتبه ويجتهد في طاعة الله تعالى حتى ينجو بنفسه ولا يقع في الورطة. ولذلك الكون كله خلق للابتلاء. قال تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم. وقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك خلقهم للابتلاء، للرحمة وللاختلاف. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من يعبدني من قدرت له السعادة، ويعصيني من قدرت عليه الشقاوة، إذن إلا لأبتليهم. فهذا الكون خلق للابتلاء وللاختبار. فينبغي للعاقل أن يعلم موارد العطب ويتجنبها، وأن يعرف موارد السلامة ويسلكها. هنا قال: أم حسبتم أن تتركوا، أظننتم أن تتركوا هكذا ولما يظهر الله الذين آمنوا منكم. آمنوا صدقوا تشمل 11 جملة. ولم يتخذوا يستعملوا من دون الله المعبود بحق ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليجة دخيلة مع الكفار. والله جل وعلا خبير بعملكم أو بالذي تعملونه. فالنجاة النجاة قبل أن يفوت الأوان. ولذلك أخطر ما يواجه المسلم ويسده عن طاعة الله 4 أمور، وهي: أول شيء النفس. إن النفس لأمارة بالسوء وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. أخطر شيء النفس، لا بد أن تأطرها على الحق. قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى. الثاني من الآفات الخطيرة الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الثالث الدنيا. الدنيا إذا امتلأ قلب الإنسان من محبتها أخذها بالربا وبالرشوة وبالسرقة وبالاعتداء، فنجسته ونجست حياته ونجست مأكله ومشربه ومسكنه، فقسى قلبه فهانت عليه المعاصي فهلك. إذن المعاصي تجر. أهم شيء نهتم به أكل الحلال. لماذا المسلمون يدعون ولا يستجاب لهم؟ قال له: أطم مطعمك استجب دعوتك. الدنيا مشكلة كالماء المالح. لذلك ينبغي للإنسان أن يحذر من البحث عنها إلا عن طريق حلال. الرابع الناس، شياطين الإنس. هذا يغر صدرك على إخوانك ويجعلك تقطع والديك وأقربائك وتقع في أمور. ولذلك شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن. قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لذلك هذه 4 هي المعوقات عن السير الصحيح، وقد كثر في القرآن بيانها وطرق النجاة من حبالها ومن طريقها التي تعوق المسلم عن أن يذهب مع الطريق الصحيح ويسير حتى ينجو بنفسه ويكون من أهل الجنة. إذن قال جل وعلا: بل أظننتم وحسبتم أن تتركوا هكذا من غير أن يبتليكم ويمحصكم ويوضح أموركم ويظهر الذي كان يعني خالصا لمحبة الله ورسوله وللمؤمنين، ولم يجعل في نفسه ولا معهم دخيلة مع الكفار أو ما يكون سببا في تعويق الإسلام أو المسلمين أو الضرر بهم. والله جل وعلا خبير ذو خبرة بالذي تعملونه أو بعملكم، والجملة صالحة للترغيب وللترهيب. فما دام ربنا ذو علم وخبرة بعملنا فالمتقي يجتهد في الطاعة، والمجرم يتوب من إجرامه ومن معاصيه حتى ينجو بنفسه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لماذا خلق الله الخلق؟ ما الهدف والحاجة من كل هذه الدنيا وهو الغني عن كل أحد، فلا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية؟ هذا خلقه ليظهر رحمته وكرامته وعفوه في أوليائه، وليظهر سلطانه وجبروته وقوته وأخذه للمجرمين أخذ عزيز مقتدر. إن بطش ربك لشديد، وبضدها تتميز الأشياء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالجبار جل وعلا خلق الكون ليظهر في المتقين رحمته ورأفته، وخلق النار وأهلها ليظهر فيهم جبروته ونقمته وسطوته. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل النار، لأن أخطر شيء في هذا الكون أن الله لما خلق الخلق كل واحد ختم عليه، كل واحد مختوم عليه، فذلك هذا يخيف كل عاقل. لما أمر الملك ونفخ فيه كتب 4 كلمات، من جملتها شقي أو سعيد، والذي كتب له الشقاوة يهيئه ليعمل بالشقاوة، والذي كتب له السعادة يهيئه للعمل بالسعادة. ولما استشكل الصحابة ذلك في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. قال: جفت الأقلام وطويت، قالوا: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. ولما قالوا: أعقدها أو أتوكل؟ قالوا: أعقدها وتوكل. وأمر بالأسباب وقال: إن الله اشترى الشراء بثمن، وقال: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وعبر عن الصدقة بالقرض، من الذي يقرض الله؟ وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، هذا ثمن. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. وقال في حق أهل النار لما سألهم أهل الجنة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا. هذه كبريات أسباب دخول جهنم، وعكسها كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، يقابلها: نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقابلها: لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون، يقابلها: نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون، يقابلها: لم نكن نطعم المسكين. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كثير البركة والنفع كثير الخير لمن يتأمله ويعمل به ويستخرج ما فيه من الفوائد والكنوز. يقول: هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وللعلماء في المطهرين هنا ثلاثة أقوال: قول إنهم الملائكة وأن هذا المقصود به اللوح المحفوظ. القول الثاني أن المطهرين المسلمون، لأن المشركين نجس والمصحف لا يمسه النجس. القول الثالث وهو أحوط وأقرب أن المطهرين الذين تطهروا من الحدث الأصغر والأكبر، وأن هذا القرآن إذا كان كاملا الأولى أن لا يأخذه إلا من اتصف بالطهارة الكاملة، وهذا الأولى والأحسن. أيوة، لكن إذا أخذه وهو غير جنب فالأمر أخف، لكن الأولى أن يكون مطهرا، هذا أكمل وأتم. ولذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت التوراة وضع لها وسادة وحطها عليها ليقرأها، يبين لهم أن الرجم موجود فيها في سنن أبي داود. نعم، فلذلك احترام المصاحف وعدم رميها. وتجد الإنسان يصلي فإذا أراد أن يسجد يحط المصحف على لا، المصحف لا ينبغي أن يحط، لا بد أن يرفع إما على مرفع أو على شيء، ولا يحط هكذا، لأن هذا يشعر بعدم إيش. أيوة، ولا يقلب بالريق، هذا سيء جدا. بعض الناس تجده يبل أصبعه بالريق ويقلب الأوراق، هذا لا ينبغي. تريد واحد يبل الريق ويمسحه على وجهك؟ هذا كلام الله، هذا القرآن لا يقلب بالريق أبدا. وإن كان يصعب عليك خذ ماء وحطه جنبك. أما يقلب المصحف بالأوراق بالريق هذا لا يليق أبدا. أقل ما يقال فيه أنه خطأ خلاف الأولى، خطأ هذا. ولذا لا ينبغي أن يحط على الأرض، ولا ينبغي أن يأخذ المصحف بل لا يميز من الصبيان. الطفل الذي لا يؤمر بالوضوء لا يأخذ المصحف، الذي قبل البلوغ يأخذ جزء فقط، لأن المصحف كامل لا يأخذه إلا المتوضئ. والطفل الذي لم يكن في سن الوضوء لا يؤمر، لا يأخذ المصحف ولا يلمس المصحف، ينهى عن لمس المصحف، هذا أولى وأفضل وأبعد من الخلاف والريب. أما هنا الحائض، فالحائض لا تلمس المصحف، لكن هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن؟ هذا محل خلاف. منهم من قال لا تقرأ القرآن وهي حائض، ومنهم من قال تقرأ القرآن، ومنهم من قال تقرأ بقلبها ولا تنطق. والمسألة تحتاج بحث والله أعلم. لا أذكر الآن القول الراجح في المسألة، ولكن العلماء اختلفوا في ذلك، ولعلي أراجع أو من عنده شيء في المسألة يبينه لنا. والأولى لمن لا يتطهر من الصبيان وممن يريد أن يتعلم ممن ليس مطهرا أن يأخذ ورقة، يأخذ جزء من المصحف ولا يأخذ المصحف كاملا، فإن هذا أولى وأسهل. وبالأخص للمتعلم، فإن المتعلم يتساهل معه لأجل التعليم. أما غير المتعلم والذي لا حاجة له فلا ينبغي أن يلمس المصحف إلا إذا كان متطهرا طهارة كاملة. على كل حال، هي الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الإنسان إذا كان يريد أن يسجد وحط المصحف لا نقول أنه، لكن الأولى، نقول الأولى والأفضل أنك تأخذ مرفع أو ترفع المصحف فوق وبعدين تسجد وتأخذ المصحف، هذا الأولى. ما نقول هذا واجب، لكن نقول هذا الأولى والأفضل والله أعلم. المحارم، من يحل النظر إليه ما لا يحل، مثال أخت الزوجة، نظر الرجل إلى عورت بنت أخيه أو أخته القاصرة، لا ينبغي. المحارم يرون الرأس والشعر والعضد والأرجل، أما في محلات لا يراها إلا الزوج، أيوة. والمرأة كلها عورة، والمحارم سبعة بالنسب وسبعة بالمصاهرة وسبعة بالرضاع. بالرضاع سبعة التي هي بالنسب، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، كم؟ 14. وبالمصاهرة أربعة على التأبيد وثلاثة محرمة، لكن لا يجوز لك أن تلمسها ولا أن تخلو بها، أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذه الثلاثة يحرمان ما دامت الثانية في ذمتك، ولكن لا يجوز لك أن تلمسها ولا أن تخلو بها. أما الأربعة الأخرى فهي أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن. طبعا أم الزوجة طبعا إذا دخل إيش بالبنت، وحلائل أبنائكم الذين اللاتي دخلتم بهن. نعم، إذا دخل بأمها حرمت البنت، أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها لا تحرم البنت، أما البنت بالعقد عليها تحرم الأم بالعقد عليها إيش البنت بالعقد عليها تحرم أمها، أما الأم لا بد من الدخول بها حتى تحرم البنت. و ما نكتفي بهذا، طولت علينا. يقول هل يجوز أن نعتمر عن أمي أو خالتي؟ نعم، إذا اعتمرت عن نفسك. الأولى أن المعتمر أو الحاج يقدم نفسه أولا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع شخصا يقول لبيك عن سبرمة، قال ومن سبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام أو أخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن سبرمة. هذا قول كثير من العلماء، ومن العلماء من يقول يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك، لكن هذا مرجوح بهذا الحديث، حج عن نفسك ثم عن سبرمة. فالذي يريد أن يقوم بنسك عن غيره أول ما يعمل يقوم بنفسه ثم بعد ذلك عن غيره. والأولى أن يكون المحجوج عنه ميت أو عاجز، أما الحي القادر الحج عنه خلاف الأولى. الحي الذي هو قادر ويتحرك الحج عنه خلاف الأولى وإن كان جائزا. نعم، نكتفي بهذا. السلام عليكم.